إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أشرف العلوم على الإطلاق علم الاعتقاد، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علا. أن تتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن تتعبد الله جل في علا بما تعلمه عن ربك جل في علا. وما زلنا مع كتاب الإبانة ابن بطة، هذا الكتاب من عمد كتاب اعتقادات السلف. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله جل في علا أن يزيح عنا الهم والغم والكربات، ونسأل الله في عليائه أن يجعل الهمة أرقى مما تكون، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويشهد ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. يقول المصنف رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. المتمسك بسنتي، هذا الحديث أولا حديث منقطع، هذا حديث في انقطاع وحديث ضعيف، والحق أنه له شواهد كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي أو من أحيا سنة من سنتي فله أجرها أجر من عمل بها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لأنه قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم سألوه: وما المخرج؟ فقال: السلام عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا بأن الأصل أن الإنسان لا يستطيع أن يتعبد الله جل وعلا حق التعبد أو حق العبادة التي أرضاه الله جل في علاه إلا بالتمسك بالسنة، لأن السنة شطر العلم إن لم تكن هي كل العلم. قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني بعد ذلك تستغفر لذنبك. ولذلك قال الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والسنة التمسك بها نجاة، كما قال الإمام الزهري: السنة سفينة النجاة. وقد أناط النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي. وهذا الكلام كلام فيه نظر جيد جدا في هذه الكلمتين، في هاتين الكلمتين: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي. ماذا يستفاد منه؟ صح، هو هذا ممتاز. الآن أريد الكلمة واحدة يفهم. قال المتمسك بسنته عند فساد أمتي، معنى ذلك أن فساد الأمة ترك السنة، يعني من أعظم فساد الأمة ترك السنة الذي نراه الآن صباح مساء النهار، هذا هو الفساد العظيم المستشري. ده ليس ترك للسنة بل محاربة للسنة، وهذا علامة فساد الأمة، علامة فساد الأمة ترك السنة. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي يعني عند تركهم لسنتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يتكلم على ترك السنن وبين أن الأمة يعني لا يصلح لها ترك السنن بحال الأحوال، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فالضلال كل الضلال هو ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالفساد كل الفساد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى من ذلك هو إظهار البدعة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي، وفيها دلالة كما قلنا على أن فساد الأمم في آخر الزمان هو ترك السنن، وهذا بالضبط كشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لحذيفة لما قال له هل من بعد هذا الشر من خير، قال نعم خير وفيه دخن. ما دخن هو دخن، هذا هو العمل غير سنة وسلم، يعني أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنات، هذا هو الفساد. هو الذي قال فيه خير فيه دخن، يبقى الخير الذي فيه دخن هو ترك السنة، الدخن هو ترك السنة، العمل بالأهواء والعمل بالآراء هذا خطر عظيم. فهذا هو فساد الأمة حقا، هو ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المتمسك بسنتي عند فساد عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا، له أجر 50 شهيد. طب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا، هذا أيضا فيه ما فيه، احنا قلنا الحديث فيه كلام، فقال عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. هذه مسألة صراحة كما قال بعض العلماء بأن الثواب العظيم على العمل اليسير يدل على ضعف الحديث، لكن هنا الحق أن العمل ليس بيسير، العمل عظيم جدا، وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل شطر ليس شطر العلم بل كل العلم، بل النيرات كل النيرات فيها، لأن السنة مبينة للقرآن كما قال الله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال له أجر 50 شهيدا، وفي رواية أنه أجر 50 منكم، قالوا منهم يا رسول الله، قال بل منكم، يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بل أنا نقول بأن يعني إن كان القول في هذا الحديث يفسر فيه أن فساد الأمة ترك السنة، بل لابد أن يقال أن فساد الأمة أيضا إيش استجلاب الفتن، الفتن تأتي تترى على الأمة، ففساد الأمة يأتي بترك السنن، وهو السلم الرئيس لاستجلاب الفتن، فالفتن تأتي على الأمة بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تركوا السنن كلما ابتلوا بالفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا كافرا ويصبح مؤمنا، يعني يتقلب في هذا ولا يثبت على شيء، يبيع دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال والقابض على دينه، يعني في هذا الزمان زمان الذي اتت فيه الفتن تترى وان الفساد استشرى، قال القابض فيه على دينك القابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على حسن العبادة في أوقات الغفلات، وهذه أيضا فيها لفتة أخرى. إيش هي بقى اللفتة حريصة؟ الله يستر علينا. نعم، لكن ليست هذه الإجابة. احنا قلنا أن العبادة في الفتن من أعظم ما يكون يتقرب به المرء إلى الله جل وعلا، والحق أن نقول ومن أصح العبادات ومن أفضل العبادات تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال أحب العبادات إلى الله جل وعلا اللي هي إيش؟ في الهرج، والهرج هو القتل الذي فيه الفتن تأتي تترى، لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فالعبادة فيه من أعظم القربات وأصلح الصالحات. فكأن المتمسك بالسنة أتى بالعبادة الحقة، المتمسك بالسنة هي عبادة في ذاتها، التمسك بالسنة في ذاتها عبادة من العبادات، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاتها، فيكون التمسك بالسنة من العبادات، ذات التمسك بالسنة من العبادات. ونعم بل نعم العبادات، لأن المتمسك بالسنة إذا نظر إلى الآخر ووجده يعض على السنة بيديه وبأسنانه وبنفسه وبذاته وبعمله، يقولون لما يفعل ذلك؟ يقال لأنه يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيأتسي به فيقتدي به فتنتشر السنة بذلك، ويكون بلسان حاله مؤثرا. هذه عبادة، ليست بعدها عبادة، ونشر عبادة وتبليغ بلسان حال، لأن التبليغ يكون بلسان المقال ويكون بلسان الحال، وهذا تبليغ بلسان الحال. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات بل من أجل العبادات. ولذلك أنت ترى هذا حدث لما أبو ذر خالف معاوية وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا البيع، قال قد علمنا ما يعني عندنا، فقال له أنا أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنت تفعل، والله لا أساكنك في مكان. تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رد الجميع إلى هذه الحظيرة، إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى نصرة الدين. لما جاء قال ذلك أبو ذر، رحل أبو ذر ورحل إلى عمر الخطاب إلى المدينة، فقال عمر الخطاب ما الذي ردك يا أبا ذر؟ قال معاوية أقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأفعل. قال والله لا كلمة له عليك، والحق لا وأن الكلمة تكون لك عليه. فقال أرجع، قال أرجع. فلما رجع فكتب ورقة إلى معاوية، لا كلمة لك عليه، أنت لا كلمة لك عليه. بحال من الأحوال لابد أن تكون منصاعا لأبي ذر لأنه يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى ابن مسعود لما قالوا له عن أبي موسى الأشعري في فتوى الميراث قال لو قلت به لضللت، لما؟ قال عندي فيها سنة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف والبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأيضا وأعطى الباقي لمن؟ للأخت تعصيبا. فهذا أمر جلل في هذا الباب، يعني التعبد كل التعبد بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى أن ابن مسعود يقولها قولا وابن عمر يفعلها حالا. ابن مسعود يقول الاقتصار في سنة خير من إيش؟ من الاجتهاد في بدعة، لأنك ما تجتهد في بدعة إلا وازددت من الله بعدا، وما تجتهد في سنة إلا وازددت من الله قربا. فالاجتهاد في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو قصر حتى لو لم يكن الكسرة فهو أقرب إلى الله جل في علا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه، وإن قل لكن لابد أن يكون على السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك قالوا لابن عمر يا ابن عمر لا نراك في السفر تتنفل، فلما قالوا ذلك قال لو تنفلت لأتممت. إيش من الفقه هذا؟ ممتاز ممتاز، هذا الذي يقال. ها نعم أيوة، أنت ما قلتش ذلك، أنت وافقت خلاص. أين صاحبك هذا؟ فر يعني أنتوا جالسين تحت عشان الفرار. أنا أصدقك أنت لكن أعرف أنه مدلس الآخر. أبوه عايزه؟ ماشي، ما نشوف أبوه، ما أبوه كمان هو لازم يجي بعد إذنك أغلق الباب. يقول لو أتممت لا إيش؟ لا تدوي الفرض. لما؟ لأن الله جعل أقل، ها من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما لا أتممت. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولذلك أنت ترى الناس الذين يعني تمشي في الشارع كده وأنت بتشرب اجلس، البشرية كلها هتلاقي بقى بيصوروك والموبايلات شغالة في حاجة، أمر جلل. ها نعم نعم يقولون هذا الرجل، ويا سلام بقى لو مشيت حافي. يعني هذه المسألة بقى ستكون لها ما لها من إيش؟ من اللقاءات الصحفية والبرامج التعليمية ويعني وهذه كلها سنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحتفي أحيانا بأبي هو وأمي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أشرب كان أشرب جالسا وأشرب ثلاثا، سنن ماتت فلابد من إحيائها بين الناس. أنت تحيي السنة فأنت أحييت الأمة، إذا أحييت السنة فأنت أحييت الأمة. لذلك قال المتمسك بسنتي، وهذه فيها كما قلنا من الفضل بمكان، بأن النجاة من الفتن الرجوع للسنة. والفتن الآن إيه؟ فتن لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، انقلبت الأحوال. أنت ترى هيئة كبار مش عارف كبار العلماء، ما فتن وربي فتن. يعني لما أنت ترى التعامل حتى بمسألة الخب اللؤم في التعامل، هذا ليس لا يكون إلا من خسيس، لا يكون من نبيل. وأيضا مسألة التدليس على الناس، تدليس بقوة، إدخال التدليس على الناس بقوة، لما هدم للدين؟ التدليس في الدين هدم للدين. يعني أما شعبة طبعا أصلا شعبة لو عاش معنا ورأى هذه اللافتة ومكتوب كبار العلماء، شعبة يعني يولع في كل البشرية الموجودة بأسرها، يطلب الموت في وقته لما يرى مثل هذا الكلام الكذب، التدليس على الناس بهذه الطريقة. ما فيش مصر ما فيش 3-4 علماء أصلا، مصر بأسرها بممرميها الشاسعة لا تستطيع أن تقول فيها 3-4 علماء. وأقول لك وعندنا كبار العلماء، هذا كلام كذب، ده كلام ده مش تدليس، ده كذب كذب صريح. ولذلك ما يعني المسألة لابد أن يكون فيها يعني نقد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تقينا الفتن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ينجو بها المرء من الفتن. هو ليه التخبطات دي حدثت؟ ليه؟ لعدم التمسك بالسنة، للجهل بها، جاهل لا يعرف. ولذلك أنا يعني صدري يرتاح. أنا أمس أيضا كان في اتصال بين الشيخ أوصاق، وكان أيمن موجود، كان اتصال، قلت له بص أيمن أقول لك شيء، لما القلوب تميل لهذا الرجل؟ لما حتى ولو عوتب ولو حتى في زلل بيقى، لما رجل قابض على السنة بيده وبأسنانه وبكل ما أوتي من القوة، قابض على السنة. فالذي يقبض على السنة ينجو، والذي يحيد عن السنة المعتزل الفكر، هذا لابد أن يسقط، لابد أن السقوط يكون مدويا لما اعتزال الفكر. هو ده اللي موجود، اعتزال الفكر. تتكلم يقول لك الأصابع الخمسة والأصابع السبعة والتسعة، كلام كلها قال العلم، قال الله، قال الرسول. فالتمسك بالسنن حن الفتن فيه نلات، وعدم التمسك بالسنن الخير الذي فيه دخن. لابد للسقوط، لابد الإنسان من السقوط، لابد. فقال المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. الله أكبر. يعني أنت معنى ذلك العيش في سبيل الله أشق وأصعب من العيش إيش؟ من الموت في سبيل الله أشق وأصعب. كلمة العلامة الفقيه المحدث الشيخ ابن باز ورحمة الله عليه قال العيش في سبيل الله أشق من الموت حقا والله. الموت ثانية وانتهى الموضوع. أما أنت الآن يعني جالس تتلاطم بك الأمواج وتلاطم الأمواج، وأنت تنظر في الكتب والسنة وتطالع. اللهم علمنا يا رب، اللهم اجعلنا نطلق الدنيا بما فيها وما عليها يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. وفي رواية أخرى قال المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. يا لها من، والله يا لها من روايات، ضم الأولى إلى الثانية. فانظر المتمسك بسنتي عند فساد أمتي، المتمسك بدينه عند فساد الناس. إذا جعل الدين إيه؟ هو السنة، والسنة هي الدين. جعل الدين والسنة، نعم والله. لأنك أصالة المسألة التي يمكن أن تنجو بها أن تتمسك بالقرآن وتعلم ما في القرآن. تعلمك ما في القرآن لا يكون إلا بإتقانك للسنة، لأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كما قال عمران بن حصين. لأن مجملات القرآن تبينها السنة، مشكلات القرآن تفسرها السنة، المطلقات تقيدها السنة، العمومات ممكن تخصصها السنة. السنة حاكمة على القرآن، لذلك جعلها هي الدين، الدين هي السنة. والحمد لله أن السنة وحي، كما قال الله تعالى واذكرنا في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي أجمع ما كل من نعلم من أهل العلم على أن آيات الله القرآن وأن الحكمة هي السنة. المتمسك بدينه عند فساد الناس، يبقى إذن أيضا الكلام على فساد الناس هنا، وفساد الناس هو ترك الدين، وترك الدين أصله وأسه وأساسه ترك السنة. لذا لابد أن تعلم الخطر الهاجم العظيم عليك بمسألة البدعة، لابد أن تعلم أنه كلما أطلت البدعة برأسها على على على الأمة، كلما ضاعت الأمة وتاهت الأمة وانتهت الأمة. ولذلك قال العلامة أو العالم السلفي الرباني عندما دخل على المسجد قال لأن أرى في المسجد نارا تتأجج فيه خير من أرى فيه بدعة تقام. البدعة هدامة للدين، وهو قال المتمسك بدينه عند فساد الناس، يعني وهو العضب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد الناس، أو قال عند ترك الناس لدينهم وهي ترك السنن كالقابض على الجمر. القابض على الجمر فيها ما فيها من الدلالة على أن المسألة ليست بالهينة، أن الإنسان صلاحه وسط هذه الفتن المتلاطمة وهذه الأمواج الهائجة على المعاصي التي تكون صباح مساء للنهار، وأيضا على ما نحن فيه من شدة اللأواء. فلابد للإنسان أن يعلم أن التمسك بدين الله جل وعلا في هذه اللحظات هي من أفضل العبادات. لذلك أنت ترى ما عجب الله مثل ما عجب لرجل خرج عن النظائر، ما عجب الله لعجب لأحد مثل ما عجب الرجل خرج عن النظائر. العجب هنا فسروه العلماء يقولون عجب الإنسان يأتي بسبب الجهل، والله إيش يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى الله يعجب، نعم يعجب، عجب ربكم من صنيعكم، بل عجبتوا ويسخرون في القراءة، بل عجبتوا ويسخرون. طب ماذا هذا؟ نقول أن عجب ربكم، وهنا عجب الله جل وعلا يكون إيش؟ يكون من الخروج على النظائر. يعني كيف هذا؟ لابد أن يكون معهم، كيف خرج هذا؟ ولذلك أنت تراها في يوم القيامة متى؟ هؤلاء المعسرات متى؟ عند دخول الجنان، لما يقول الملائكة إيش؟ نجوت نجوت نجوت، يعجبون نجوت نجوت. فتن متلاحقة متتابعة، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها فتنة يرقق بعضها إيش؟ بعض، يرى المرء الفتنة يقول هذه مهلكتي، فعندما تمر كأنها لم تكن. فتأتي الأعظم فيقول هذه ملكتي، يرقق بعضها بعضا. لذلك قال بادروا بالأعمال فتنة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر. المتمسك بدينه عند فساد نفسك القابض على الجمر، هذه أيضا فيها مسألة لطيفة لطيفة جدا. ما هي؟ في قوله المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، فيها لطيفة من أعظم ما تكون. ممتاز ممتاز، هذه جيدة جدا، لكن أنا ما كنت أريد هذه، لكن صراحة هي جيدة جدا جدا جدا. هي صعوبة ندرة كمان، صعوبة ظهور السنن في الفتن. لما؟ لأن الفتن مظلمة، لكن الحق بأنها عند ذوي البصائر يبصرون السنن، لأنها إيه؟ تضيء لمعان يضيء في هذه الظلمات، فيستبصر بها المرء طريقه فيسير على الدرب الصحيح. شوفوا، وفي حديث عن السنن قال لا أجمع لعبدي بين أمنين وبين خوفين، فإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، غلبته شهوته والله يعذر ولا صبر عليه. الغرض المقصود هنا نقول اللفتة العظيمة كالقابض على الجمر أنه يصل نار الدنيا حتى يقيه الله جل في علاه نار الآخرة، كأنه عند تمسك بالدين كأنه هنا يغلي. فمن كان في الدنيا يصل بنار الدنيا من الشدة واللأواء والمشقة والفتن المتلاحمة المتلاطمة، لا سيما بعداوة الأقربين وعداوة الأباعد وأيضا عداوة الشيطان وأيضا أولياء الشيطان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كالقابض على الجمر، إذا كانت النار نار الدنيا فإن الجنة تكون في الآخرة، ونار الآخرة لا يمكن أن تلفحه بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك من الأحاديث أيضا قريبة منها، يعني الدلالة على معنى ذلك في الأحاديث صبري وقائع مثل هذه بالضبط، عشان تعلموا أنكم ما كنتم فيه من شدة ولواء الخير كل الخير فيه. لا تنفيروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر. ممتاز، قريبة قريبة، بس في حديث صريح بس ممتاز. شوف حديث الثلاثة الذين أمر وسلم عليهم واحد فإنهم دخلوا نار الذي، لا مش واحد بعد، هم كانوا سرية كبيرة. ما جيد جيد، لا لا ها ليست هي، لا ممتاز. هو طبعا الأوضح من ذلك قوله سلم لأن يلج النار أحد بائع تحت إيش شجرة، بائع في إيش بعد الأواء الآن ألا يفر، ولقاء العدو لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. فهذه مسألة لابد أن نتفهمها جيدا. يبقى المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر، وهذه لا تنفي اللأواء، لا تنفي الزلات والسقطات والهنات. وكما قلنا هذه السقطات والزلات يمكن أن يقع فيها كل إنسان، كل إنسان يقع في هذه الزلات والسقطات، كل إنسان ممكن أن يغوص في المعاصي، لكن دائما معادن الناس الصحيحة تعرف عند البلايا وعند حتى عند المعاصي عند الزلات. فالناس جميعا معادنهم تعرف عند المزاحمة، عند المزاحمة عند البلايا يعرف المعدن الصحيح للناس، هل هو نبيل أم هو خسيس. والنبل هذا النبل هذا ثمنه غالي جدا جدا جدا، والخساسة أسهل ما تكون لأي إنسان. فلذلك يقول سلم كالقابض على الجمر. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي. المتمسك في دينه بالهرج، المتمسك بدينه في الهرج يعني في شدة الإيش القتل. وهذا كله مضموم بعضه إلى بعض، يبين لك المتمسك بدينه عند إيش، عند تلاطم الفتن، عند تلاحق الفتن، عند اتساع رقعة الفتن على الناس. المتمسك بدينه في الهرج، والهرج هو اختلاط القتل، يعني لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما إيه؟ فيما قتل، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. المسألة والدماء عندما تسير المسألة ليست بالهينة عند الله جل في علاه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اجتمع أهل السماوات والأرضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه، أيضا هنا أعطاه أجرا عظيما كبيرا، وهو الهجرة إلى الله جل في علاه والهجرة إلى الله جل، يعني هو قول المهاجر إليه يعني الهجرة إلى الله، الهجرة إلى الله معناها الهجرة إلى إيش؟ إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الله جل في علاه، والمسافر والمهاجر إلى الله جل في علاه، وجب عليه أن يتخفف من الأعباء، وجب عليه أن يوحد الطريق، وجب عليه أن يوحد البصر والبصيرة، وجب عليه أن يكون له الزاد العظيم الذي يجعله لا يتوقف في وسط الطريق. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. المسافر إلى ربي، المهاجر إلى ربي، حاله حال عظيم. أولا أن يكون زاهدا في الدنيا، وأن يكون مبتعدا عن البدع ومتمسكا، أن يكون متمسكا بالسنن، أن يكون متذللا خاضعا متقربا إلى الله جل في علاه، مسارعا إلى الصالحات. كلما أتى بالفرائض أتبعها بالنوافل، وكلما أتبعها بالنوافل أتبعها بالمستحبات، وكلما رآه المرء ذكر الله جل في علاه، يكون ذاكرا آذرا، يكون متصدقا، يكون عابدا، يكون متضرعا، يكون داعيا راجيا. الغرض المقصود هذا هو حال المهاجر إلى الله جل في علاه. ويسقط السقطات ويزل الزلات، ثم إذا تاب وآب إلى ربه جل في علاه، لا أحد الذي يراجعه في المعصية ويعيره بها لابد أن يصاب بها، هذا أولا. والأمر الثاني أنه يكون من إيش؟ من الأسفلين، لأن أصلا لا يعير أحد أحدا بشيء إلا هو مذنب في تعييره أولا. قالوا لعنة الله ما أكثر ما يؤتى بك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنوه، والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وقال كالمهاجر إلي، والهجرة كما كنا من أعظم الأعمال، من أعظم أعمال البر الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار المتمسك بدينه، المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العاض عليها بالنوارز، كالمهاجر إلى الله جل في علاه. ولا ينفي ذلك أن يزل، ولا ينفي ذلك أن يعصي، ولا ينفي ذلك أن يكون قد أخطأ أو تعدى، لكنه كلما راجع نفسه تراجع، وكلما جاء قلبه إلى ربه جل في علاه فنقاه من آثار هذه المعاصي. ما من معصية إلا ولها أثر في القلب، فلا بد أن يتبعها بالذكر أو بالاستغفار، كما قال سلم: إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعنية بالعنية. قالوا لا إله إلا الله من الحسنات، قال بل هي أعظم الحسنات، بل هي أعظم الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. نعم والله، بدأ الإسلام بثلاثة. الإسلام ما بدأ إلا بثلاثة، أو قل بأربعة نفر. بدأ الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وارضاه فأسلم، ثم دعا علي بن أبي طالب فأسلم، ثم بعد ذلك تزوج خديجة فأسلمت. فخديجة هي أول من أسلم من النساء، الأوائل الثلاثة، هؤلاء الأوائل الثلاثة. أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وارضاها، سيدة نساء العالمين. وأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، خير من، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس ولا غروت على من بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر، خير من وقف على أرض البسيطة وأرض الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر رضي الله عنه. وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي بدأ به الإسلام، بدأ الإسلام غريبا مع هؤلاء الأربعة، ثم ذلك يعني ابتدأ الإسلام يأتي بستة من الستة الذين دعاهم الذين بشرهم الله تعالى بالجنة. الستة كانوا بسبب دخولهم، كان بسبب من؟ بسبب أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. فدعاهم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وأعتق أيضا بلالا، فكان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، عثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح، كل هذا من أثار أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وبلال من أثار أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، حتى يعني بلغ الستة أو السبعة. ثم اجتمعوا قليلا قليلا في في في بيت ابن الأرقم في بيت ابن الأرقم، تكون الدعوة سرية. لذلك قال: بدأ الإسلام غريبا. وهم تكلبوا عليهم، قتلوا منهم من قتلوا، كعمار وعائلة عمار بأسرها، عندما كان يمر على المرأة ويمر على أبيه ويقول: صبرا ألا ياسر، فإن موعدكم الجنة. فصبروا حقا حتى لقوا الله جل في علاه. بدأ الإسلام غريبا، نعم، كما قلنا أنهم تكالبوا عليه واتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم ساوموه على دينه، ساوموه على عبادته، قال: اعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، حتى أنزل الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. فهنا الإسلام بدأ غريبا ضعيفا مستضعف، ثم بعد ذلك بدأ فيش في التقوي، لأنه بشر بذلك قبل الهجرة عندما سال الجزور، يعني نزعتها فاطمة رضي الله عنها أرضاه، وأن السلام يقول: لا بأس على بك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فهنا الإسلام بدأ غريبا. بثلاثة نفر بأربعة نفر، ثم ابتدأ يتقوى حتى هاجروا إلى المدينة، فأسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية. ثم في 25 سنة يعني قد عبدوا العبادة لرب العباد وملكوا ربوع الدنيا مشارقها ومغاربها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وهذه معنى وسيعود غريبا، يعني بدأ الإسلام في قلة من الناس سيعود غريبا متمكنا غريبا، يعني يكثر الفساد. وهذا ناسب أن يأتي بهذا الحديث لما يقول إذا كثر الفساد فسيعود الإسلام وإيش غريبا، يعني أهل الإسلام، أهل الإسلام الحق الذين يتمسكون بأصل الإسلام في الكتاب والسنة قليل، غرباء، وهذه دلالة على القلة. وكما قلنا ما ذكرت القلة إلا وهي ممدوحة، وما ذكرت الكثرة إلا وهي مذمومة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما القليل قال وقليل من عبادي الشكور، القلة ممدوحة جدا، ولذلك قال وسيعود غريبا كما بدأ، وهي القلة في الذين يتمسكون بالدين الحق بالكتاب وبالسنة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. يبقى لا تزال طائفة يقللها، ليست كثيرة، طائفة يقللها، وهؤلاء هم الغرباء، هؤلاء هم الغرباء الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال فطوبى للغرباء، وقيل طوبى للغرباء، طوبى هذه شجرة في الجنة. والحق أننا نقول طاب لهم العيش في الآخر، سواء بقى في الجنة هذه شيء يستمر في الجنة، هم طاب لهم العيش في الآخرة لأنهم أولا بجوار الرحمن سبحانه وتعالى في علاه، وأيضا أن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وأيضا بأن الله تعالى في علاه يعطيهم ما يشتهون وما يريدون من غير أن يسألوا ذلك أو يتكلموا به. ما اشتهى المرء شيء في الجنة إلا وجده أمامه. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فطوبى للغرباء، وهذه بشارة، أيما بشارة، لأن الإنسان كلما باع نفسه أو حقا كلما اشتد عليه الأمر لدين الله جل في علاه بشر بالخير كل الخير والسعادة كل السعادة. أنا رأيت في عيون أناس سعادة غامرة لبشارة يسيرة كانت في وقت يسير، والله يأتي بالذهن أقول لو بشر الرجل في عرصات يوم القيامة بالجنة ماذا ستكون حاله، أو ماذا سيكون حاله لما يبشر هو بكتاب أنت الله وصور لنا ها أمقرأه كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها الأغية إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأنه يكون في سعادة غامرة عندما يبشر. فأنت كلما كنت غريبا كلما ولدت أنك مستغربا بين الناس، كلما كانت اللأواء عليك والشدة عليك، فإن الله جل في علاه يخبئ لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فطوبى للغرباء، والله لو لم يكن للغرباء إلا المتعب النظر إلى وجه الله جل في علاه لكف. ولذلك قال علماؤنا المتعة يتمتع بها المرء في النظر إلى وجه الله الكريم، كل بحسب إيمانه ودرجته، والمسألة على القرب. اللهم قربنا منك، اللهم كم تبعدنا وكم تبعدنا، اللهم قربنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم أنك تعلم أننا ما أردنا معصيتك وإن كنا قد عصينا وأنت أرحم الراحمين، اللهم قربنا يا رب العالمين. فالإنسان كلما على إيمانا كلما اقترب من الرحمن في الآخرة كلما تمتع بالنظر إلى وجه الرحمن. لذلك العلماء يقولون النظر إلى وجه الله هو أنعم النعيم، وهو متفاوت في الدرجات، كل يرى الله جل في علاه ويتمتع به على حسب إيمانه. كلما على الإيمان كلما كانت الرؤية أعظم عنده، وأيضا هذا في التوقيت يتفاوتون في الرؤية وفي التوقيت، لأن السابقين الأولين، السابقين اللي هم السلة من الأولين، هؤلاء يرونه بكرة وعشية، وأما بعضهم لا يراه إلا في الجمعة في الزيارة المعلومة يوم الجمعة، وهناك من يراه في الأعياد كما رجح شيخ الإسلام أنهن إيه النساء في الغرض. طيب إحنا عندنا الآية ظاهرها صريح، الآية صريحة ظاهرها صريح، فالآية تغنينا عن البحث حتى في غيره. فأن يرى الله تعالى بكرة وعشية هذا من أعظم ما يكون للإنسان الذي يقترب من ربه جل في علاه ويعلو إيمانه وهو من الغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا. وهذه الرواية عظيمة جدا، أنه صلحوا في أنفسهم وصلحوا ومصلحون لغيرهم. الصلاح في النفس كما قلنا لا يأتي متكاملا، مسألة الانطباق التام غير موجود، مسألة الانطباق التام غير موجود. وأيضا مسألة إذا اقترف المرء الصغير يعني تفارق الذي اقترف الكبائر، الذي يهجم على الكبائر ويتجرأ عليها، هذه مصيبة. الصغائر لا أحد يخلو منها، لكن أنا أقول بالنسبة للصلاح المسألة على الغالب، بالنسبة للصلاح المسألة. ولذلك العلماء يقولون إن قلنا بأن المسألة على الطاعة إلزاماً، التزاما بالطاعة دون المعصية، فلن توثق أحدا في الأمة، مش هتوثق أحد أبدا، لن توثقه. فالمسألة على الغالب، فإن كان غالب حاله أو إن كان غالب حاله أنه يقيم الصلوات ويتصدق بالأموال والزكوات ويصوم الفرائض والواجبات، وأيضا يتبع ذلك بالنوافل، فهذا هو أهل الصلاح. قال الذين إذا فسد الناس صلحوا، يعني خرج عن النظائر، وكلها تنصب في هذا الباب. عجب ربكم من صنيعكم، عجب ربكم من أناس أنهم إيش خرجوا عن النظائر. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الفضل كل الفضل في العبادة حين الهرج، حين يفسد الناس أيضا، والفضل كل الفضل في من إذا صلح أصلح غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة النارية لما قالوا من هؤلاء يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين أصلحوا ما أفسد الناس من سنتي، الذين أصلحوا ما أفسد. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيره، الذين إذا صلح يعني إذا فسد الناس أصلح يعني الذين إذا إذا إذا فسد الناس أصلحوا هم، أو أفسد الناس بترك السنن وإظهار البدع، هم أصلحوا الناس بانتشار السنن والتمسك بها وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من هؤلاء وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء. نعم، من طبعا هذا يقال بذلك، ده صحيح، وكان قابض على نعم ده صحيح، فالقابض على الجمرة، أن الجمرة يعني أنها تصهر الإنسان، يعني كلما تمسك بالدين كلما كان منصهرا. لكن احنا بنقول الدين يعمل عمل النار، لا، هي البلايا التي فيها، فاهمني؟ الصبر عليه لانه ديانه. والله ها من طوبه، ما هو طوبه من طاب الشيء، اطيب الطيب هو ايه؟ انعم النعيم في الجنه هو ايه؟ النظر الى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا يا رب. احنا قلنا ذلك، وقلنا الاولى نعمم ولا نخصص، ما دام اللفظ يحتمل العموم يبقى حمله على العموم اولى.